السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، وهو يذكر الحديث الثاني في هذا الباب، باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. قال ورواه، يقصد الحديث الذي مر معنا، حديث أصحاب الغار الثلاثة. قال ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة باختصار، ويأتي لفظه في بر الوالدين، يعني يقول إن هذا الحديث سنذكره مرة أخرى من حديث أبي هريرة باختصار، وهذا في باب بر أو في كتاب البر، باب ترغيب في بر الوالدين. ثم قال رحمة الله عليه وهو يسرد علينا الحديث الثالث، قال وعن أبي فراس، وعن أبي فراس رجل من بني أسلم أو رجل من أسلم، قال نادى رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال الإخلاص، وفي لفظ آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم، سلوني عما شئتم. فنادى رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال فما الإيمان؟ قال الإخلاص. قال فما اليقين؟ قال التصديق. قال المؤلف رواه البيهقي وهو مرسل. نشرح الحديث، وأول ما نبدأ به على ما اشترطناه في دروسنا هذه هو بيان حال راوي الحديث ومحاولة معرفة شيء عنه. قال رحمه الله عن أبي فراس رجل من أسلم، هذا اختلف في اسمه من هو هذا أبو فراس، والذي رجحه أكثر العلماء كالحافظ بن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، وابن الأثير في أسد الغابة وليس أسد الغابة كما يقول بعض من الصحابة، ليس هناك واحد، تنقول أسد الغابة يعني واحد، لازم نقول أسد، أسد الغابة. كذلك ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستيعاب، كل هؤلاء العلماء الذين تخصصوا في تمييز الصحابة ومعرفتهم رجحوا أنه ربيعة ابن كعب ابن الحارث، ربيعة ابن كعب ابن الحارث الأسلمي من قبيلة أسلم، وكنيته أبو فراس، كنيته هذا الصحابي أبو فراس، لكن اسمه ربيعة ابن كعب ابن مالك، وهذا كان من أهل الصفة، ونحن نعلم أن أهل الصفة هم أضياف الإسلام كما قال البخاري صحيح البخاري، كما قال أبو هريرة صحيح البخاري، أهل الصفة كانوا فقراء، هم أضياف الإسلام، جعل لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مكانا يسمى صفة في آخر المسجد، في مؤخرة المسجد يبيتون هناك ويأكلون هناك، فقراء ليس لهم من يعولهم، ربما كانوا أغنياء في بلدانهم لكنهم هاجروا لله كما فعل أبو هريرة. أبو هريرة كان غنيا، هم في دوس في قبيلة كان له مال، لكنه أتى وهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تاركا كل شيء خلفه، ومثل هذا حدث للصحابي الجليل أبي يحيى. من هو أبو يحيى؟ صهيب، صهيب الذي لقب أو ينسب إلى الروم وليس روميا وعربي قح صهيب، وإنما ينسب إلى الروم لأنه أسروه فاسترقوه عاش عندهم، خاصة كان أصهب يعني كما نقولوا أشقر شوي، الصهباء شيء أحمر يعني كما أعاذنا الله منها عندما يصف الشعراء الخرمة يصفونها بالصهباء يقول هي أحسن، خلينا منهم فهم خليهم الخمر تاعهم الصهباء، لكن بيستعرف كلمة صهيب أي أشقر، فظنوه روميا وفي الحقيقة ليس برومي بل هو صهيب عربي قح، لكن نسب إلى هذا الصحابي الجليل عندما أراد أن يهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تعقبه المشركون وقعوا له في الطريق فأمسكوا به، فتعاوضهم أن يطلقوا صراحة يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقابل ماله كله، وش عنده مال كله طلب، فعندئذ قبلوه لأنه ليس له مبدأ، المشرك ليس له مبدأ ويريد المال، ربما ينصر مبدأك مقابل المال، فهؤلاء تركوا وخلوا سبيله، فلما بلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ربح البيع، في رواية ربحت الصفقة، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ونزل قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، نزل فيه صهيب وامثاله، إذن فكانوا ناس أغنياء وهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تاركين خلفهم كل شيء، فإذا صاروا فقراء، صاروا فقراء، وكون في علمنا أيضا هذه مسألة مهمة في الفقه تخص مثلا في الفقه، من الإنسان يعرف بعض المسائل إحنا لما ندرسه ما بيننا، مثلا واحد لو ترك كل ما عنده، ترك كل ما وأخذه الكفار، أخذوا ماله ثم أسلم أولئك الكفار دخلوا في الإسلام يرجعوا له صار مالهم، يبقى مالهم تهير علاج هكذا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويملكون المال الذي أخذوه حال كفرهم، والدليل على هذا لما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا أسامة بن زيد سقساه قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أين تنزل غدا، قال وهل ترك لنا عقيل شيئا، في رواية ما ترك لنا عقيل دارا ولا عقام، ما ترك لنا ولا شيء، خاطر كي هاجروا المشركون اللي قعدوا من آل بني هاشم دوا كل شيء بقى ملكهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، إذا استدل العلماء أن الكافر إذا أسلم حل له كل شيء أخذه من قبل، بخلاف المسلم مثلا واحد سرق ونصب وغش هذا إذا تاب لا يرجع الأشياء، لماذا شو الفرق؟ لأن هذا الكافر كان كافرا لم يدخل تحت العقد، المسلم دخل بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام غير قال هذا دخل تحت العقد، فيخاطب بالرد، هذا هو الحكم الشرعي. الشاهد كي نذهب بعيدا مع هذا الاستطراد، هذا الصحابي ربيعة بن كعب كان من أهل الصفة فقراء لا يجدون شيئا يأكلونه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يعطيهم في اليوم تمرتين، في اليوم تمرتين، تمرة يأكلونها الصباح تمرة يأكلونها المساء، هذا ما عندهم. هذا رضي الله عنهم ذكر ابن عبد البر وغيره من العلماء أنه لزم رسول الله عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، في السفر والحضر كأنه ليس له شغل، ليس له ما يمنعه، ليس له تجارة يترقبها أو شيء، ليس له مال، فهو كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام وعمر بعده أي عاش بعده وتوفي بعد وقعة الحرة، وقعة الحرة اللي كانت بين الأمويين وعبد الله بن الزبير، وكانت وفاته سنة 63 للهجرة، سنة 63 للهجرة. هذا الصحابي ربيعة بن كعب الأسلمي ربما كثير منه ما يعرفوش، هنا عرف لكين صحابي اسمه ربيعة بن كعب كنيته أبو فراس، كان من أهل الصفة هاجر وترك كل شيء، وهو الذي سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفقته في الجنة، كان صحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، فالمقصود هو أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي كما في صحيح مسلم، هذا الصحابي جاء إليه فقال يا قال نحن كنت أبيت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أسمعه وهو يصلي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل ما شاء الله، فأتيته بوضوئه وماء الوضوء وحاجته، قال فقال لي سل أسأل حاجة. فما سأل شيئا، فقال قلت أسألك مرافقتك في الجنة، أحب نكون معك في الجنة، هذا أعظم سؤال. فقال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، أي لا أريد شيئا. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة بإذن الله ترافقني. ماذا فضل من فضائل الصلاة؟ فالإنسان ما يدعيش، ما يقولش الإنسان دعي لي فقط ويعتذر، أنت أعمل صالحا لأن ذلك يشفع لك مع الدعاء عند الله سبحانه، مع دعاء الإنسان الصالح، مع عملك الصالح، كل ذلك إذا اقترن يشفع لك عند الله. وهناك رواية أكثر تفصيلا من هذه صحيح مسلم عند الطبراني، كان رواية أكثر. شوف تعرفك بهذا الصحابي وحرصه هو فقهه، يقول كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام نهاريا، في النهار نخدمه، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله عليه الصلاة والسلام فبت عنده، أي عند الباب. وهذا شيء ذل، لا تحصل العلم إلا في اللزوم، يعني لازم تلازم زيد، وفيه ذل وفيه ترك مال، فالعلم والمال لا يجتمع، فهم العلم والمال يعني سعد منهما لا يشبع، طالب دنيا طالب علم وكلاهما متضاد، فطالب الدنيا وطالب العلم كلاهما لا يشبع. وعيسى عليه السلام ضرب للناس مثلا للدنيا كالذي يغترف من البحر فيشرب أن يروى، تخيلوا إنسان يشرب من البحر كل يعطش يزيد يحب يشرب، يزيد يعطش يزيد يحب يشرب، هكذا فهذا لا يشبع أبدا، كذلك طالب العلم لا يشبع. فإذا ذاق حلاوة العلم والفوائد التي يستقيها من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو يطلب المزيد. ماشي، ما نشوف سيرة الصحابة، يفكركم هذا بشكون أبي هريرة، كان أهل الصفة، كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه ويبيت عند بابه، وخرج أحفظ الناس للحديث. إذن العلم يأتي بالملازمة بالذل، وتصبر على ذل ساعات تعيش الدهر كلك عزيزا. ثم فقال فلا أزال أسمعه، ويستنى باش يكمل ما يسأله، فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو يغلبني النعاس. هذا كناية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في سجوده ودعائه. فقال يوما يا ربيعة سلني فأعطيك، اسأل حاجة نعطيها. فقلت لاحظ من هنا هذه الرواية ليش نحتاج تفصل لك الرواية الأخرى. الرواية الأولى ليش ما غير، قالوا سل وش قالوا أسألك مرافقة في الجنة، لكن شوف تفصيلها، قالوا أنظرني حتى أنظر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعدني وكان يسأله حاجة أعطيها لي، فهم وهذه صار لك مرة في الحياة بارك لازم نستغل الفرصة. قالوا أنظرني، صبر على الشيوم لو يدخل زيد الشرط كأنه أنظرني حتى أنظر، وعنده الحق الشرط لأنه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وعد وفى. بدأ يخمم قال فأتيته فقلت له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. أعظم شيء تسأله كما ذاك الأعرابي اللي جاء قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمني الدعاء فإنني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. كان بزاف ناس يقول لك واحد الخاطب سمعتك شي دعو، هو عم بالو بالفصاحة، شو الله تعالى ينظر إلى فصاحتك في الدعاء، لا الله ينظر إلى صدق دعائك. قال ماذا تقول في دعائك؟ قال له أقول اللهم ادخلني الجنة ونجيني من النار. قال والله هذه دندنتي وهذه دندنة معاذ، قال عندي أوهل يعني هذا أعظم شيء. قال ادعو الله لي أن يدخلني الجنة وينجيني من النار. فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام، علاش سكت؟ تحيروا. قلت له تسألني حاجة نعطيها لك، تسألني هذا. فقال من أمرك بهذا؟ شكون قال لك؟ قال والله ما أمرني به من أحد، ما أمرني أختار بهذا إلا أنني علمت أن الدنيا منقطعة ثانية، وأنت بالمنزلة التي أنت عند الله، عندك مكان عند الله تدعينا. فقال فأحببت أن تدعو الله لي. فقال إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هذا هو الصحابي الذي روى لنا هذا الحديث، اسمه ربيعة بن كعب وكنية أبو فراس. فإذا علمت هذا، نرجع الآن، إذا علمت أنه صحابي فليس هناك وجه لقول المؤلف رحمه الله رواه البيهقي وهو مرسل، هذا ليس مرسلا بل هو مرفوع ومسند ومتصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام المنذري ظن أنه تابعي وليس صحابي. ماشي. قال وعن أبي فراس رجل من أسلم قال نادى رجل فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ فقال الإخلاص. وفي لفظ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام سلوني عما شئتم، سلوني عما شئتم. وهذا فيه حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على تعليم أصحابه، إنسان يحرص على تعليم أصحابه وهو ثلث رسالته. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وحده ويزكيهم، اثنين، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذن التعليم ثلث الرسالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يرى من واجبه أنه يطلب أحيانا منهم سألوني عما شئتم، أي مما ينفعكم. وقد أمر الله تعالى بالسؤال طبعا بأدابه وشروطه وضوابطه في غير تكلف، فقال عز وجل في موضع من كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة الأنبياء سورة النحل، فاسألوا أهل الذكر في أهل الجهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل فاسأل به خبير، فاسأل به خبير أي فاسأل عنه خبير، الباء هنا بمعنى عنه، كقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، أي سأل سائل عن عذاب واقع. وفي قصة الأشج معروفة سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال عندما واحد صحابي أشج يسموه حديث الأشج جاءت ضربة في رأسه فأصيب، فعندئذ باء أصبح جنوبا، فاستفتى هل لي من رخصة لتيمم؟ قال لا. قالوا الجماعة قالوا له لا، فاغتسل فمات والمفروض فيه رخصة. فلما علم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل شو هو السؤال، لسان لا يتكلم في دين الله بغيره. قال سألوني عما شئتم فنادى رجل فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ هذا الرجل نادى، وفيه حرص الصحابة على أن يسألوا عما ينفعهم، لا يسألون عما لا ينفعهم. بعض الناس يسأل لكن لا يسأل عما ينفعه، والواجب كما احنا يجب علينا أن نعلم الناس ما ينفعهم، الناس أيضا يجب عليهم أن يسألوا عما ينفعهم، لا يسألون عن مسائل الكبار، فهم كبار عليه، فالذي يتقمص قضية كبيرة عليه هذا يطيح، واحد يلبس سروال كبير عليه، قميص كبير عليه يطيح، أو يلبس ضيق يطيح، يلبس حاجة قدك على قيسك، فلا تسأل. فإنسان يسأل عما ينفعه وما يراه في مستواه. فلا لو تبحث في القرآن في السنة على كثرة ما ألف وصنف لا تجد الصحابة يسألون عما لا ينفعهم. قال عز وجل ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن الخمر يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن المحيض يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فتلاحظ دائما يسألون عما ينفعهم لا يسألون عما لا ينفعهم. يسألونك ماذا ينفقون، هذا سؤال مياه، ماذا أنفق؟ شيء يجي يسأل عن شيء هو كبير عليه. وفي السنة دلني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، هذا السؤال ينفع. كذلك قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا نقول في الصلاة عليك، حيث قال الله تعالى يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما، ماذا نقول في الصلاة عليك؟ علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، ثم أي بر الوالدين، ثم أي الجهاد في سبيل الله، وهكذا. فالإنسان يوطن نفسه على أن لا يسأل عما لا يعنيه. وإذا وقعوا الصحابة صح أحيانا كانوا يقعوا في أن يسأل أحدهم ما لا يعني، ما لا يليق أن يسأل عنه، فكان موقف الشرع إما أن يزجرهم أو يجيبهم الجواب الحكيم، يزجرهم كما فعل مع الصحابة لما صح بخاري ومسلم عن عمر الخطاب، شفتوا قصة طيبة، كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأته موعظة قال حتى وضع الجميع رداءه على رأسه شدة هذا الموعظة. فنطق رجل حينها يا رسول الله من أبي، من أبي؟ هذا الرجل مسكين كان يعير إذا عيروه وإذا اختصر مع إنسان يعيرونه بغير أبيه، ينسبونه إلى غير أبيه كأنه ليس ابن أبيه. فسأل من أبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام حذافة. فقال الثاني يا رسول من أبي؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب وحمر وجهه وقال ذروني ما تركتكم. وحتى بعدين يزجرهم قال سألوني عما شئتم الآن سأنبئكم بأشياء ستضركم. فعمر بن الخطاب جاف على ركبته وقال آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عندئذ هدأ رسول الله. يعني كان أسئلة ما ينبغي الإنسان يسألها، أسئلة فيها كلفة. إذا هذا يزجر وحق له، حق له أن يزجره. محصن لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ماذا قال؟ أفي كل عام؟ هو قال فرض عليكم الحج فحجوا، يعني لو كنت حج مرة الحمد لله. أفي كل عام؟ عندئذ غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم كثرة السؤال واختلافهم على أنبيائهم. الأسئلة التي مفروض خلاص لا تسألش أشياء هاي بعيدة عنك، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. تجيش تسأل عن أشياء لو كانت تبدى لك تجيك صعيبة، لأن خلي نفسك العقل بالعقل تتعلم هذا الدين وتتعلم ما تحتاجه حتى يمكنك الله. هذا إذا زجرهم، كان لا ما يزجرهمش اختلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما يجيبه الجواب الحكيم. جواب الحكيم أن تجيبه عن سؤاله بما كان أولى أن يسأل عنه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يذكرون وإن كان ضعيف يذكرون أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له ما بال الهلال ينقص ويزيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث عالما للأرصاد الجوي، لم يبعث لي هذا ما بال الهلال ينقص ويزيد. فأرشدهم الله إلى ما كان أولى أن تسألوا عنه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للعبادات. الهلال هذا ميقات للعبادة، شهر تصوم به، شهر رمضان، شهر شعبان الذي سن يدخل تعرف به أشهر الحج. أشهر الحج أيضا المرأة تعتد بالأشهر العربية القمرية، تعتد بالأشهر الميلادية. عليه كفارة، احنا كيقولوا 60 يوم على هذه شاعت، هي في الحقيقة 60 يوم هذه الناس تقول لك تجوز، وإلا هي شهرين، والشهران يمكن يكون 31 29 يمكن يكون في الزوج فيهم 29. 60 يوم كي تبدأ من الوسط، إذا بديت من أول الشهر تحسب بالشهر شهران متتابعان، إذا بديت من وسط الشهر هنا تحسب 60 يوم. صح باش من شهر الأشهر القمرية وليست الأشهر الهجرية. إذا جعلها الله تعالى، هذا الهلال جعله الله لنعبده بما يظهر من هذا الهلال. قل الحج قل هي مواقيت للناس والحج. قال العلماء أراد الله تعالى أن يرشدهم إلى ما كان أولى أن يسألوا عنه. اسألوا إذا أهل الهلال بماذا نعبد الله تعالى. كذلك قول الأعرابي في الصحيحين عن أنس عندما جاء فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ وش جاوبه؟ وماذا أعددت لها؟ اسأل عن هذا وماذا أعددت لها. المفروض تجي تقول ماذا أعد للساعة، مش تسأل متى الساعة فيما أنت ذكراه. فكان الأولى أن يسأل عن هذا فيجيبه إذا كان عندك جواب الحكيم. طبعا كان جواب العادي، كان جواب الحكيم. جواب عادي كي تسألني جواب، تسألني هل هذا حرام أو حلال، قلت حرام أو حلال. كان جواب الحكيم تسأل عن، تجيبه عما كان ينبغي أن تسأل عنه. كما ذكرت لكم مرة قصة العالم اللي جاله واحد قالوا كان بعض الناس يسألون عما لا ينفعهم. قالوا كم عدد أصحاب الكهف؟ هو لو كان أنا في درس تاع صورة الكهف مليح نبينها شغلنا نفسره، صح كيف شغلني في درس تاع صلاة وكذا. بعد شيخ هذا أصحاب الكهف وش دخل الكهف هنا؟ تحت مد الزكاة تاعك الكهف. فهنا هذاك الذكي فقال له ساء ما فيش قاعد شو يبين له بلي سؤال ساء. قال يا بني بعدد أركان الصلاة، كم عدد أركان الصلاة؟ قالوا هذا المفروض كنت تسأل عنه، اسألني عن عدد أركان الصلاة مش اسألني عن أصحاب الكهف، وش دخل؟ مفهوم. وكان جواب تهكم، جواب تهكم يعني ما جاوبه مش خير، يعني تحاول أن تذله بمعنى تربيه في الحقيقة، ذله بحق الله، ثم هذه تجيبه وتعلمه مكان أو تبين له مكانه هو. هذا معروف، هذا لدى العلماء كثير، يسأله سؤال ويجيبه بجواب تهكم كثير. يعني مرة واحد جلس قال له هل أصابتك تخمة من قبل؟ شو السؤال؟ أصابتك تخمة من قبل؟ قال أما من طعامك فلا، يعني بخيل، أما من طعامك فلا. والفرز كان أشياء تقرأها عنها كيف يجيبون أجوبة حير، الشيطان يجيبها في اللحظة. الشاهد المهم أن هذا الصحابة حبيب ندوا العبرة على كثرة ما تقرأ، نصيبهم مش يسألوا عن حاجة ما تنفعهم، يسألون عما ينفعهم، وهذا يجعلنا نتربى بتربيتهم. فالنهي عن الأغلوطات مذموم. الأغلوطات كما فسرها الخطابي رحمة الله عليه في معالم السنن قال هي الأسئلة التي يقصد بها العالم لكي ينظر إلى زلته. يسأل السؤال باش يشوف يتصيد عثراته، يشوف لا غلط ولا ما غلطش فينشن عنه. هذه الأغلوطات منهي عنها. كذلك سؤال عن الأمور المغيبة، شيء غيبي. نحن نؤمن بالجنة وبما وصفها به رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحبستم ما تدخلش في تفاصيل، لا تدخل في تفاصيل ما هي لغة أهل الجنة وما أدرك ما هي لغة، المهم إن شاء الله نهضروا بالسريانية، المهم الدخل. هذا أمر لم يأتنا فيه نص، وما ورد فيه من أن كلام أهل الجنة عربي فهو موضوع حديث، موضوع لا يصح. يجي واحد مثلا يسألك عن تفاصيل البرزخ، هذا لا تدركه عقولنا، فنؤمن به ونقول سمعنا وأطعنا. وأعظم من ذلك أن يسأل عن كيفية صفات الله. نحن نؤمن بأن لله صفات تليق بجلاله وكماله، ولكن لا نكيفها. ألاحظ الصحابة عمرهم ما سألوا كيف هو وجه ربنا، كيف ينزل ربنا، لا، آمنوا بالنزول ومعناه النزول، لكن فوضوا كيفياته. كذلك من المسائل من هي عنها أن نسأل عما لا يعنينا، هل فلان صحيح أنه طلع كما فعل الصحابة؟ بزكي تقرأتم الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، تتخيب اللي حرب عمك نزلت في من؟ يوم طلق رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أشيع أنه طلق زوجاته، هو خيرهم بين الآخرة وبين الدنيا. خرجت الإشاعة بأنه طلق زوجاته، الناس قاعد حدثت الرسول طلق نساءه، نزلت الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول للأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. قال عمر أنا من الذين استنبطوه. علاش استنبط؟ مش ما استنباط، البئر كي تروح ليه تبدأ تخرج الماء، تحفر تصيب الماء، استنباط. رحت للنبي صلى الله عليه وسلم وسقسيته، رحت له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أطلقت نساءك؟ قال يا خلاص. فهناك ألجمهم جميعا، إنسان يقطع الإشاعة من أولها من مصدرها، يروح يستنبط من حياته، مش يبقى يعاود أو يقال. هذه يقال توصل لوحدة أخرى صح، خاصة تخرج منك أنت الإنسان في الظاهر أنك مستقيم على الصلاح، الناس يقولوا بلي صح. فإنسان لا يعيد الكلام حتى يستنبط، أي يبحث عن الأصل. إذا إنسان لا يسأل عما لا يعني. قال سألوني عما شئتم، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة هو أداؤها في وقتها بأركانها وشروطها، هذا هو إقام الصلاة. ومنه إقامة العود، تحكم أنت مثلا عود تاع غصن شجرة ولا شيء وتقيمه سقمه، حتى احنا شو سقمه جاية من الاستقامة، سقمه تقيمه سقمه تستقيم، إذا تسقمه يعني تسقمه منيح، هذا هو معناتها الاستقامة. فأنت الآن تقيم هذه الصلاة أي تعدلها تصير معتدلة مستقيمة. قال وإيتاء الزكاة أداؤها في وقتها أيضا، ما يتهاونش. فالزكاة لها حول، بمجرد نصاب ما يمر عليه حول يدخل هذا المال في حساب الفقراء، دخلهم في حسابهم. إذن ليس لك أن تتأخر بإخراجها إلا من عذر، إلا من عذر، وإخراجها أيضا طيبة به نفسه، لا يخرجها مكرها. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. قال العلماء: يثبت نفسه على الطاعة، فرحان شيء يشوف فيك خزرانش، لا فرحان، يعني من قلبه فرحان. فهم حتى العلماء يقول لك تروح وتتهلل وجهك، تحسن بلي هذا حقك، وتعتذر إليه، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها الأذى. قالت العلماء: ومن باب الاحترام أيضا تتجعل يدك من أسفل وهو يد من أعلى. علاش؟ باش ما تخليش يشعر بأن يده سفلى، اللي هو الأعلى، تبين له بلي هذا حقك يا أخي، ليست من باب التطوع بل هو واجب علينا، وسامحنا إذا قصرنا وهكذا، فيرجع حملك. تغيظوا، تتولي تغيظوا، صدقني تتولي تغيظوا، يقول لك ماشي. المهم اقتصاره، مش نفهم مثل هذه الأحاديث، اقتصاره صلى الله عليه وسلم على ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يعني أنه لا يجب عليهم غيرهما، لا، هناك أشياء تجب. الإسلام أعظم من هذا بكثير، الإسلام ليس فقط إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإنما رسول الله عليه الصلاة والسلام نراه ذكر فقط إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما عمودا الدين. شوف الله سبحانه وتعالى وش قال عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أثبت لهم الأخوة بالدين بمجرد هذين، وإلا لو لم يصوموا، لو لم يحجوا، لو لم يقيموا، لو لم يطيعوا ولي الأمر، لو لم يفعلوا كثير من الطاعات، يعني يعادون. لكن ذكر هذين لأنهما عمود الدين. ثانيا، لأن الذي يأتي بالصلاة بهذه الأمور على أوقاتها بأركانها وشروطها، ويأتي الزكاة ويأتي الزكاة بشرطها وفي وقتها، هذا لا شك أنه سيحافظ على دعائم الإسلام الأخرى، تراه الإنسان صالحا. فنبهوا على هذين: أشرف العبادات البدنية هي الصلاة، وأعظم العبادات المالية هي الزكاة. فذكر هذين كأنهما شعار الإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وسؤاله ما الإيمان يدل على أن ثمة فرقا بين الإيمان والإسلام. كاين فرق؟ طبعا كي تقرأ مثل هذه المسألة تصيب بعض العلماء، قال لك لا فرق بين الإيمان والإسلام، فاش فرق؟ واستدلوا بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال لك الإيمان هو الإسلام. والصواب أن ثمة فرقا بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع في اللفظ الإسلام والإيمان فرق بينهم، لكن إذا افترق اتفق في المعنى. إذا يقول العلماء: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. شوف يقول لك: أكرم مؤمنا أي مسلم، أكرم مسلما أي مؤمن. فيقول لك أكرم المؤمن والمسلم، يصير كل واحد عنده معنى. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة من صلاة وحج وصوم وزكاة وغير ذلك، والإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خير وشر. فهذا كي يجتمع يصير الإيمان هو الاعتقاد الجازم في الله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر، والإسلام هو الأعمال الظاهرة من صلاة، كما جاء حديث جبريل عليه السلام. أما الآية هذه لازم نفهمها جيدا: فأخرجنا فيها من كان من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ما تضرش باللي كيف كيف، بالعكس، هنا كاين فرق بين المؤمنين والمسلمين. فهم أين هو الفرق؟ الله ذكر أمرين: ذكر إخراجا وذكر وجودا إيجابا. ذكر إخراجا ووجودا، وش وجدنا؟ وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قالوا بما فيهم زوجته مسلمة مسلمة في الظاهر مسلمة، كانت في الظاهر تتبع لوطا عليه السلام، في الظاهر كانت تتبعه المنافق، المنافق في ذلك الوقت وش نسموه؟ تم عندكش دليل، عندكش دليل بلي منافق، تحكم عليه خلق قلبه أشققت على قلبه، هو منافق عند الله تعالى منافق، بارك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه منافق، صح وش نسميه؟ مسلم. وش معناه مسلم؟ راه يقيم الشعائر تاع الإسلام، أو يقيم شعائر الإسلام، لم يأتي في الظاهر بما يخرجه من الإسلام، نعامله بالظاهر، بل بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وأسهم، أين دفنه؟ شو يقول لي من دفن؟ ولما كنا نسلم وين شو يدفنه في الباقي مع المسلمين؟ زد ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وابنته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ورثاه، ونحن نعلم أن المسلم لا يرث الكافر، الكافر لا يرث، تعامل بالظهر، لا تشوف أنت ليس لديك سلطة على القلب، ما عرفك شو كان عامله بالضار، كان يصلي في الصف الأول، كان يسمع شكون الشيخ على محمد حسان ولا وزح، كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، حضر الخطب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات مشركا، يعني الغيب الذي الرسول صلى الله عليه وسلم أطلع على حاله، صح من قبل ما تقدرش تعرف، فالإنسان لا ينقب على نوايا الناس، أمر خطير جدا، عامل الناس بما أظهره، ما يقولكش أو يدير هكذا تمثيلا، اتق الله ما تدخلش في نوايا الناس، راهم يديروا هكذا في العاني باش يغطوا الشمس بالغربال، فيش دخل، هل صرح بما يخرج من الإسلام؟ لا خلاص، عامله على الظاهر، خذ بالظاهر، هذا هو الدين فعلا. حتى الإمام مالك ينص رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك صاحب الاعتصام الشاطبي، قال وإنما لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين لسببين، السبب الأول حتى لا يتحدث الناس بأن محمد يقتل أصحابه، والثاني لأنه أمر بأن يحكم بالظاهر، أمر بأن يحكم بالظاهر، فعامل الناس بظاهره، وإذا جاءكم شك في هذا طرات الناس تستبعد أحكام شرعية، أنا أجيب لهم دائما القصة، جميع إنسان يسألني عندما يستبعد بعض الأحكام يقول تعال أجلس، ما رأيك لو رأيت إنسانا يقتل ولدك بالسيف هكذا ويقتل آخر وجارك وصاحبك، جيت أنت استحت قتله دار لك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واجدر نظريا تطبيقيا نسأل الله ثابت تطبيقيا لا ندري، والله واحد يكذب على نفسه لا ندري في تلك اللحظة لا تدري، احنا هنا الآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني بالأحكام الشرعية في مثل هذه الأمور، خايل وش يدير وش يدير المنطق متعاش، يقولنا لا ينظر بشر أظهر الشهادتين باش أمسك عنه، والحكم الشرعي وش يقول؟ تمسك عنه ما تقتلوش، هذا ممكن يقتل أصحابك وإخوانك في الله غير قد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص كف عنه، طبعا شيء تكف عنه تروح تدير مطرح صغيري لا تدير حاكم يأسه ويحقق معايا بزاف ناس كي يسمعوا الحديث وصلوا ندوه كرموا بارك الله في الإسلام، هذا تدير وتختبره ويبقى تحت الرقابة يشوف ويعاقب بما يرى الحاكم يعاقبه به، مهم هذا أمر آخر، لكن شوف إياك تقتل، لا لا سعد بن أبي وقاص لما سئل يوم الفتنة لما كان يقاتل المسلمون مش قال لا والله لا أقتل مسلما لا أقتل أحدا حتى يقتله ذو البطين، شكون هو أسامة، أسامة كان سمين شوي قال حتى يقتل كما احنا نقولوا بدرجتنا ببطن بكرش ما تقولش تقتل أسامة، أسامة ده درس قال يا ليتني لم أسلم إلا يومئذ من قتل العتاب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فالإنسان وش يعمل؟ يأخذ بالظاهر، خذ بالظاهر، إذا الآن نرجع إلى قصتنا، امرأة لوط كانت تتبع في الظاهر زوجها، علاش ربي سبحانه سماها خائنة فخانتاهما، مش الخيانة التي قد تتبادر للحاشا لم تخن زوجة نبي أبدا. النبي مستحيل يقر الفاحشة في أهله، يعني أنها خانت، لا، الخيانة بمعنى أنها أظهرت له الإسلام وخانته وكانت في الحقيقة مشركة، بل كانت تدل قوم لوط على أضيافه. إذن فهذه الخيانة، إذن فهي في الظاهر مسلمة. فقال تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. صح، شكون الذين أخرجناهم؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، اللي نجاهم ربي سبحانه غير المؤمنين، أما زوجته فبقيت في الغابرين في الباقين. انظروا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه القضية، بدأت في الجزء السابع من مجموع الفتاوى وفي كتاب الإيمان الأوسط، حقق هذه الآية تحقيقا جيدا. نعود، الإيمان ما هو؟ الإيمان والإسلام شيء واحد إذا افترقا، لكن لو ذكر الإيمان والإسلام في جملة واحدة يصير معنى الإيمان هو الاعتقاد الجازم، ويصير الإسلام شو هو؟ الأعمال، العمل بالظاهر، الأعمال، العمل بالأركان. هذا أحسن ما فيه. إذا قال: فما الإيمان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: الإخلاص، أي التوحيد في العبادة والقصد. التوحيد في العبادة والقصد، التوحيد في العبادة حتى تفر من الشرك الأكبر، والتوحيد في القصد حتى تفر من الشرك الأصغر، تقصد بعملك الله. صحيح، ربما كنت موحدا لا تشرك بالله شيئا، لا في الدعاء ولا في الذبح ولا في الطواف ولا في النذر ولا في الاستغاثة ولا في الاستعانة، الحمد لله موحد، لكن تقصد بعملك لتصرف وجوه الناس إليك، هذا لم توحده في القصد. إذن هو توحيد الله بالعبادة والقصد. والإيمان يحوي أمورا أخرى، الإيمان يعني ما فيش غير الإخلاص، الإيمان يحوي أمورا أخرى زيادة على الإخلاص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لب التوحيد، لب الإيمان، أساس الإيمان وهو الإخلاص، ذكر لبه كما ذكر في الإسلام، عمودي الإسلام، ذكر في الإيمان عمود الإيمان وهو، ولولا الإخلاص لفسد العمل كله. قال: فما اليقين؟ شوف الأسئلة رائعة جدا، ما الإسلام، ما الإيمان، ما اليقين؟ فما اليقين؟ قال: التصديق، أي هو الإيمان الجازم الذي لا يعتريه شك. يقين، إيمان جازم قاطع لا يعتريه شك ولا ريب. وفضل اليقين لا يخفى على المسلم، وهو ما ينقص الأمة في كل حين. الأمة اليوم ينقصها شيئا الصبر واليقين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبما جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر يقيك الشهوات، واليقين يقيك الشبهات. احنا مشكلتنا اليوم الأمة لازم نخرجوها من اتباع الشبهات، ما يكونش عنده شك في الله سبحانه وتعالى، ما يكونش عنده شك في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكونش عنده شك في اليوم الآخر، ما يكونش عنده شك في القدر، ما يكونش عنده شك في الكتاب، كالشك في الملائكة. يقين جازم، كما أنك تستيقن أنك الآن تتكلم، تستيقن بأن الله سبحانه وتعالى رازق، أن الله تعالى مدبر، أن الله تعالى يحمي العبد، وغير ذلك من الأمور. يقين، كما يستيقن العبد إذا بشرته بأن ثمة شخصا يقوم عليه. ثم كنت قلت الإنسان: روح ما تخافش، أنا أوصيت فلان سيقوم عليك في القضية، تروح مهني. فما هذا اليقين؟ يا ليتنا نصرفه إلى الله. يقول لك الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله فهو حسبه مما كافيه. هذا اليقين ينقص لأن لدينا شبهات. كذلك الصبر الذي يقيك الشهوات. الأمة الآن تحتاج هذين الأمرين. إذا كيف العمل؟ بالدعوة إلى الله، ما ذهب بالدعوة لا يرجع إلا بالدعوة. الله ما يرجع له بالدعوة. مستحيل يعني تروح تسيف على الناس، تروح تسيف بالسيف هكذا تقول له نحي الشبهات، ما كاش منها، بالعكس تنحي الوزن الآن منا، تنحي الأصنام تلك من شهوات وش منه هنا من القلب خلاص. فهذا اليقين مهم جدا، فهو من أسباب التمكين. وقال الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون، ليش ماذا جاء بالصدق؟ هو صادق وصدق به، يعني آمن به بمبالغة يقين لا شك في ذلك. قال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. بعدين يقول ليكفر عنهم، شوف المعادلة شحال طيبة، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم بأحسن الذي كانوا يعملون. من حالك أسوأ ما عملت وجزاك بأحسن ما عملت، فضل ولا الفضل، فضلا في محو السيئات وفضلا في مضاعفة الحسنات. هذا جزاء ماذا؟ اليقين، والذي جاء بالصدق وصدق به، يقين في الله. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب أخرى لكنها بعيدة، قال إن أهل الجنة يتراءون في الجنة، إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة، أهل الجنة يتراءون في الجنة، هذا يتراءى الآخر. ما يتراءى؟ انت هكذا أنا رأيت، صح هكذا ترأيت، رفعت نفسي بشدة باش نشوف. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الجنة فيما بينهم، قال لما بينهم من الدرجات، فوق فوق فوق جدا حتى تدير باش تشوف، بعيدة بزاف درجة. فقالوا الصحابة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أولئك النبيون؟ قال بلى، يعني صح النبيون، والذي نفسه بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني يقين بأن ما عندنا حق. شوف ماذا يفعل العقيدة، هفنة العقيدة ربط، قبل هذا تربطه على حاجة ما تنحاش. إذن وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. كذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل اليقين أعظم ما فاز به السابقون. وسيأتي معنا أيضا حديث آخر في كتاب اللباس، وهو ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجا أول هذه الأمة، أول هذه الأمة نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. بالبخل والأمل، علاش هو يبخل؟ لأنه يأمل أن يعيش فيبخل، لكن الذي يعلم أنه ربما أتته مانيته بعد دقائق يجود، يجود بما لديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال ربه سبحانه وتعالى اليقين. ففي سنن الترمذي يعني ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قل ما يقوم من مجلسه حتى يدعو بهذه الدعوات، فيقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، هي مصيبات الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. إذن اليقين كان يسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجالسه. ثم إن اليقين مفتاح التوكل. وقتش الإنسان يتوكل على الله؟ هذا في الإنسان اللي رمى 1000 دينار في جذع شجرة وألقاها في البحر، شو اللي خلاها اليوم؟ شو اليقين؟ لأنها ستصل، مفهوم؟ إذن اليقين مفتاح التوكل، بل هو قارين التوكل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في وهو يأمر بذلك فتوكل على الله إنك على الحق، أي ما دمت مثيقا أنك على حق فتوكل على الله. صح شكون ما يتوكلش؟ الذي يشك، الذي يشك يضعف توكله. إذن فاليقين بالله. علي بن أبي طالب يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. مش ما تقول لو كشف لي قد كشفنا عنك غطاء، يعني لو كان يجيني مالك كلمة وتنشوف ونروح عادي خسراني في اليقين. يعني بكرني في اليقين خلاص بلغوا القوة في اليقين. لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا. وإن أطر الأنبياء في هذا الباب باب التوكل هو اللي ينقصنا يا أخوان. يعني اليقين اللي يعطيك التوكل على الله. سل الإنسان الذي مثلا يقرأ أبواب الحرام ليطلب الرزق، سل هذا الإنسان الذي يذهب إلى الساحر ويذهب إلى المشعوذ، سل كل من خالف شرع الله تراه ضعف توكله على الله لضعف يقينه. فاليقين مفتاح التوكل، قرين التوكل هو سبب التوكل. وانظر إلى نوح عليه السلام، رب موقف كان أفضل من ألف خطبة. اخترت تقرأ قصة هندت تأثر فيك أكثر من ألف خطبة. قصة نوح عليه السلام كيف تحداه؟ إن كان كبر عليكم مقام وتذكيري بآية الله فعلى الله توكلت، فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. أجمعوا كاع قوم نوح، جمعوا كاع وحتيكم الروح، اقضوا واش تحبوا ولا تنظروا، ما تستناوش شي قال نديروا لك نهار فلالة ضك ثم لا تنظروا. وكذلك هود عليه السلام، هود عليه السلام ما هي معجزته؟ هل يقين؟ لماذا لو سألوا واش قالوا؟ قالوا ما جئتنا ببيناتنا. قال الأنبياء جاءوا بينا بيمتع. ما جئتنا ببيناتنا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ايش قال لهم؟ خرج لهم إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه ثم كيدون فلا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أبشكم قوم هود، أبشكم قوم هود، قوم عاد. وش وصفها ربي سبحانه؟ إرم ذات العماد الذين جابوا الصخرة قطعوا، مش جاب عن جاب، جابوا قطعوا الصخرة بالواد كانوا ينحتونها من الجبال بيوتهم. هذا خرج لهم وقال لهم ثم كيدوني فلا تنظرون. شو هذا؟ هاي معجزته. قال العلماء هذه معجزته، دك الآن كيدوني ولا تنظرون، ما قدروا يدير ولا شيء، دل على أنه على حق. فلذلك الإنسان بيقينه قد يكون أحسن داعية على وجه الأرض. أبو بكر الصديق الوقت نزال، تفضل نزال ماشي. أبو بكر الصديق هو اسمه اللقب تاع الصديق. بماذا نال هذه المرتبة؟ بماذا نال هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بتصديقه، بتصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. وتراه، تعرف قصة في السيرة، قصة رواه البيهقي في دلائل النبوة والبزار في مسنده، أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أصبح جاء إليه كفار قريش منهم أبو جهل، فوقف عند رأسه وارتد كثير ممن كان أسلم. حادثة الإسراء والمعراج والله ما كانت سهلة، بل أكثر سهلة. تبقى كنت تدخل كلمة قالهاش. ارتد كثير ممن أسلم. علاش؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. كانت فتنة، فتنة الأولى إسراء والمعراج، الثانية شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم، كيف الشجرة تخرج في النار؟ ما تنحرقش. فارتد كثير من الناس من أجل هذه الآية. وكان أبو جهل يقول مزقيموني زقيموني، شو يتحدى الشجرة تخرج في النار؟ كيف الشجرة تخرج في النار؟ لكن هذا بعيدون كل البعد عن الإيمان بالغيب، بعيد كل البعد. وإسراء أيضا، حيث الإسراء كان فتنة، كيفاش يجي؟ كان شهر يروحوا شهر ويجوا شهر إلى الأقصى بيت المقدس، هي من مدينة للشام 900 كيلومتر بداية الشام، مش الأقصى، بداية الشام يعني الأردن 900 كيلومتر، تخيل من مكة 400 كيلومتر، أكثر من 1300 كيلومتر تقضيها في شهر وترجع في شهر. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى الناس فقال إنه قد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، فشاع الخبر فارتد كثير ممن أسلم. وجاء أبو جهل خلاص ما تحكم لها حاجة عليها ما تلقوش. لأن أنت زعما صادق صادق لا خلاص. إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنكم تكذبون عليه. قال اذهب فإنه الآن يحدث الناس. قال إن كان قالها فقد صدق. إن كان قالها فقد صدق. إني قد صدقته في أكثر من ذلك صدقته في خبر السماء. شكون أكثر؟ تآمن باللي فلان أسري به إلى بيت المقدس أكثر ولا باللي نبي؟ شكون اللي كثر؟ لو ينزل عليه واحد شكون اللي كثر؟ قرب لك المسألة. لكن الناس ما فهموا السؤال. يدخل الآن وزوج. يدخلوا طوق في حين زوج. واحد يقول أنا طوق رحت طوق طوق طوق رحت لسوريا وجيت في رامشتاين. طبعا تدخل بركة ما تكذب. كذا كاذب. مو راه يدخل واحد يقول أنا نبي يوحى إلي من السماء. شكون اللي كثر؟ اللي قال أنا نبي. أبو بكر قال صدقت باللي نبي. علاش ما صدقتش باللي أسري به؟ لقد صدقته في أكثر من ذلك صدقته في خبر السماء. ثم ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أحدثت الناس بذلك؟ قال نعم صدقت أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد يقين. فيقول أهل السير أنه منذ ذلك اليوم لقب بالصديق. كثير التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتراجع. هذا هو الإيمان الذي رفع أبا بكر. تفضل. إذن هذه بعض فضائل اليقين الذي هو التصديق بتفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام. التصديق هو اليقين. وقارن بين تعريف من انحرفت به الطريق في ميدان تعليم الناس العقيدة فيفسر الإيمان بالتصديق. لا، الإيمان أكثر من ذلك. التصديق الجازم، والتصديق الجازم دائما يثمر العمل. لذلك الله سبحانه وتعالى دائما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالح. أما الذي لا يعتقد اعتقادا جازما هذا لا يعمل. لن يفرق بالإنسان يعتقد ويستصحب اليوم الآخر في كل لحظات حياته، وإنسان لا يستصحب ذلك، فهذا يعمل له هذا لا يعمل. ومن فضائل ذلك ما ذكرناه من أعظمها أنه يثمر لك التوكل الذي يحتاجه المسلم والرفعة في الشأن، كما أبو بكر الصديق كما ذكرنا الأمثلة، وحتى عمر بن الخطاب عرف بيقينه. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات صبيحة فأقبل علينا وقال بينما كانت هناك بقرة تأكل من الأرض فركب عليها رجل فالتفتت إليه وقالت ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت. فتعجب الصحابة فقالوا بقرة تتكلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وليس في المجلس أبو بكر وعمر. يعني هم ماشى على مسمار صحيح غير تقولهم باللي قال هاي أمن. وفي نفس الحديث أيضا قال وبينما رجل يستاق غنمه إذ عدا ذئب ذئب هجم فعدا على شاة وأخذها افترسها دا زلعيش فتعقبه ذلك الرجل حتى كأنه استنقذها منه أخذها من الذئب تركها. ثم أقع على ذنبه وقال هل استنقذتها مني؟ فمن لها يوم السبع؟ ماذا يجي؟ فمن لها يوم السبع؟ هنجي السبع المفترس حتى تستنقذها يوم. فكيف إذن فكيف بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيرها؟ هذا جديد يتكلم. الصحابة رضي الله عنهم قالوا عجبا ذئب يتكلم. فقال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة وليس في المجلس أبو بكر ولا عمر. فهذا اليقين يرفع الناس مقدار الناس عند بارئهم عند ربهم سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث أعيده قال أبو فراس نادى رجل أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام سألوني عما شئتم فنادى رجل وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال وما الإيمان؟ قال الإخلاص هو الشاهد. قال فما اليقين؟ قال هو التصديق. والشاهد هو الإيمان هو الإخلاص، الإيمان هو الإخلاص، جعله لب التوحيد وأساسه. ولو كان الإنسان لا يعمل إلا إذا رآه الناس أو سمعوا به أو أثنوا عليه ضاع كثير من العمل، بل كل العمل. تخيل أنت ما تعملش غير يشوفوك الناس، وما تعملش غير يسمعوا بك الناس، وما تعملش غير إذا ضمنت بالناس الناس راح تثني عليه، فلن تعمل شيئا. فالإخلاص هو لب الإيمان، دليل على أنك تعمل لله سبحانه وتعالى وأنك مؤمن بالله تبارك وتعالى، وهو علاج كما سيأتي في الحديث التالي، علاج من كثير من الأمراض. الحديث الأول أصحاب الغار الثلاثة وش فهمنا؟ أن الإخلاص أنذر عناوين، أن الإخلاص سبب للنجاة من الفتن، فتن الشبهات، فتن الشهوات. السلام هذاك شنا واش نديروا عنوان للحديث الثالث؟ أن الإخلاص هو لب التوحيد، الإخلاص هو لب التوحيد، وهو يعصمك من أن يزول يقينك أو غير ذلك من الأمور، من معالي الأمور. الحاجة الثالثة من فوائد الإخلاص، وهو ما سنذكره في شرح الحديث الرابع، أن الإخلاص منجاة من الغل والخيانة، منجاة من الغل والخيانة. المخلص لا يحمل غلا في نفسه، إذا ذكرته بالله عاد إلى رشده. وأيضا منجاة من الخيانة، أي سبب من الأمان، إنسان يكون أمين. لماذا؟ لأنه لأن الأمين إخلاص يعلمك الأمانة، هذا. إذا فالإنسان إذا كان مخلصا تعلم الأمانة. والحديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ونشرحه شرحا وافيا، نقف عند أحكام الحكمة لا نشرح فيه، وإنما هو لأنه شرحه يأخذ منا وقتا، نقف عند هذا الحد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.